الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس 63 بعد 100 من دروس التعليق على زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله. ودرس اليوم أيضا إتمام لأبواب الطلاق، حيث عقد المصنف رحمه الله فصلا، فقال: فصل في مسائل متفرقة، وذكر فيه جملة من المسائل المتعلقة بالطلاق وبالحلف بالطلاق بالذات. قال رحمه الله: وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منها، فأدخل أو أخرج بعض جسده، أو دخل طاق الباب، أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه لم يحنث. يقول المصنف أن هذه الأمور إذا حلف الإنسان عليها بالطلاق فإن الطلاق لا يقع. لماذا؟ لأنه لم يقع ما علق الطلاق به، وإنما وقع بعضه، ووقوع البعض لا يعني وقوع الكل. فحين يحلف بأنه لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا غزلته هي وغيرها، أو مثلا لا يشرب ماء هذا الإناء، كأن يكون عنده كأس ويقول: والله إن شربت هذا الكأس فأنت طالق، فشرب بعضه، فإنه لا يحنث لأنه لم يقع ما علق الطلاق به. وكذلك أيضا يقول: إذا حلف لا يدخل، أو مثلا إن خرجت من الدار أو إن خرجت من الدار فأنت طالق، فأخرجت بعض جسدها كيدها مثلا ونحو ذلك، فإنها لا تطلق. لماذا؟ لأن خروج البعض لا يعني منه خروج الكل. فإن عائشة رضي الله عنها كانت تدخل يدها وهي حائض في المسجد فترجل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك منها دخول في المسجد، وهكذا. فكل هذه الصور التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لا يقع فيها الطلاق. ومنها ما ذكر، قال: وإن فعل المحلوف عليه ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط. يقول أنه لو الأصل والمتقرر أن الإنسان إذا فعل الشيء ناسيا أو جاهلا فإنه لا يؤاخذ، وكذلك أيضا في الحلف، لو حلف وقال: والله لا أذهب إلى هذا المكان، أو والله لا أخرج من هذه البيت، ثم خرج منها ناسيا أو خرج منها جاهلا، فإنه لا يحنث في يمينه، فلا يلزم بكفارة يمين. يقول: إلا في الطلاق والعتاق فقط. فلو قال مثلا لزوجته: إن خرجت من البيت فأنت طالق، فخرجت المرأة ناسية أو جاهلة، فيقول أن الطلاق يقع، وكذا العتاق يعني اعتاق الرقاب. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، فيقول أنه يعتبر النسيان والجهل عذرا في عدم الحنث باليمين إلا في الطلاق والعتاق. لماذا؟ يقول: لأنه تعلق بهما حق مخلوق، وهو الطلاق في الأول والعتق في الثاني، كذا قال رحمه الله، وهو المشهور من المذهب. وثمة في المسألة قول آخر، وهو أنه حتى الطلاق والعتاق أيضا لا يقع بهما الطلاق إذا وقع الإنسان بهما جاهلا أو ناسيا. وهذا ما اختاره ابن القيم رحمه الله، واختاره أيضا من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهذا للعموم، فإن النسيان والجهل عذر في جميع الأحوال، ومن ذلك اليمين. قال: وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه. يقول: لو أنه حلف بعض الشيء لا يحنث، كما ذكرنا سابقا: والله لا أشرب هذا الكأس، فشرب بعضه، فإنه لا يحنث. يقول: إلا أن ينويه، يعني إلا أن ينوي أنه حتى ولو شرب البعض، لأن قوله والله لا أشرب ماء هذا الكأس يصدق على كل الماء لا على بعضه، لكن لو أنه نوى أنه لا يشرب منه ولو يسيرا فإنه بمجرد شربه اليسير يحنث. قال: وإن حلف لا يفعلنه لم يبر إلا بفعله كله. لو حلف لا يفعلنه، يعني والله لا أشربن هذا الكأس، أو والله لا أكلن هذا الطعام، فإنه لا يبر بيمينه إلا إذا شربه كله أو إذا أكل هذا الطعام كله، لأن هذا هو ظاهر اليمين، أنه يشربه كله أو يأكله كله. قال: باب التأويل في الحلف. هذا الباب ذكر فيه ما يتعلق بالتأويل في الحلف، وذلك بأن يحلف وينوي به شيئا غير ما يتبادر من ظاهر لفظه. هذا الباب متعلق بهذا الأمر. فقال: ومعناه، يعني التأويل، أن يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فاللفظ يتبادر منه معنى لكنه لا يريد هذا المعنى، كمن قال: امرأتي طالق، وقصد أنها طالق من وثاق ونحو ذلك، فإنه هنا نوى غير ما تلفظ به. قال: إذا حلف، الآن سيتكلم على حكم التأويل. إذا حلف وتأول يمينه نفعه. إذا حلف الإنسان وتأول في يمينه فإنه ينفعه ذلك، هذا في اليمين، في اليمين. فإذا حلف مثلا ولم يكن ظالما ولا مظلوما، وإنما يعني من عامة الناس، وتأول في يمينه، فإنه يقول أنه ينفعه هذا. فإذا حلف: والله لا أخرج مثلا من هذه الدار، والله لا أخرج من هذه الدار، ونوى شيئا معينا، فإنه يقع على ما نواه. وفي الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. وهذا ما يسميه العامة، ما يسمى أحيانا بالتورية أو التعريض. ولا شك أن الأولى أن لا يستخدم فيه اليمين، لكن لو أنه استخدم اليمين فكما جاز التورية والتعريض والتأويل في الكلام فيجوز في اليمين. لكن قال: إلا أن يكون ظالما. هذه الصورة الثانية، إذا كان المتأول ظالما فإن التأويل لا ينفعه. فلو قال له مثلا الحاكم أو القاضي: احلف أنه ليس لك، أنه مثلا ليس لفلان عندك مال، فقال: والله ليس ماله عندي مال، وقصد في البيت، وقصد في البيت، ما عندي له مال فقط، وإلا المال في الحساب، فهذا التأويل لا ينفعه لأنه ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اليمين على نية المستحلف، يعني الذي حلفك ليس على نيتك أنت. قال: فإن حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعة بمكان، فنوى غيره، إلى أن قال: فنوى غيره، لم يحنث في الكل. هذه الصور لا يحنث فيها الإنسان إذا تأول في حلفه. الصورة الأولى يقول: إذا حلفه ظالم، كان الذي حلفه ظالم، جاءه إنسان وأراد أن يأخذ ماله، فقال: احلف ما لزيد عندك شيء وله عنده مكان وديعة. جاءه ظالم وقال: احلف أنه ليس لك، أو ليس لزيد عندك شيء من المال. وهذا الظالم يريد أن يحلفه ليعرف هل له عنده شيء ليأخذه، فقال: والله ما له عندي شيء، ما له عندي شيء. ونوى مثلا بمكان معين وله، ونوى غيره. قال له مثلا: احلف أنه ما لزيد عندك شيء في هذا المكان، فقال: والله ما له عندي شيء في هذا المكان أو في هذا البلد، وهو يعني غير المكان الذي فيه الوديعة. أو يأتيه الظالم ويقول: طلق زوجتك وإلا قتلناك مثلا، أو إلا قتلتك، فتأول في الطلاق، فإنه ينفعه ذلك، ينفعه ذلك. فقال مثلا: هي طالق، ونوى من وثاق أو نحو ذلك، فهذا الذي حلفه ظالم، فينفعه هذا التأول، ينفعه المستحلف هذا التأويل. قال: أو بما الذي، يعني من طرق التأويل أن ينوي بما الذي، فيقول: والله ما لزيد عندي وديعة، وينوي بما الذي، من معاني ما أن تأتي بمعنى الذي، كأنك تقول: والله الذي لزيد عندي وديعة، فهذا تأول حتى تتخلص من هذا الظالم. قال: أو حلف زيد، ما زيد ها هنا، ونوى غير مكانه. لو قال مثلا: احلف أنه أن زيد ليس هنا. فأنت حينما حلفك هذا الظالم يريد أن يؤذي هذا الذي يبحث عنه، فتأولت في يمينك وقلت مثلا والله ما زيد ها هنا، وأشرت إلى غرفة معينة فتقول والله ما زيد ها هنا، والله إن زيد ليس هنا، وتقصد أنه ليس في هذه الغرفة وإلا قد يكون في البيت. وهذا مثل ما فعل مهنا تلميذ الإمام أحمد لما كانوا يبحثون عن المروذي، فقال والله ما والله إنه ما المروذي ها هنا وما يفعل ها هنا، ويشير إلى يده هكذا، فليس المروذي حتما في يده وإنما هو في البيت. فهذا من التأول للتخلص من الظالم. قال أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعته ولم ينويها لم يحنث في الكل. إذا حلف على امرأته إن سرقت مني شيئا فأنت تطلقين أو أنت طالق، فلم تسرق منه ولكنها خانته في الوديعة، كان هناك وديعة استودعها إياها فأخذتها وأخفتها، فهذه ليست سرقة كما يقول، وإنما هي خيانة لهذه الوديعة، فإنها حينها لا تحنث لأن الخيانة ليست بسرقة وإنما حلف هو على السرقة. هذه الصور قد تقع من التأول في الطلاق. قال باب الشك في الطلاق، من شك في طلاق إلى آخر كلامه. هذا الباب ذكره في صور قد تقع، وهي حينما يشك في الطلاق إما في أصله وإما في عدده وإما في من طلقت وإما في اللفظ. قال من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه. إذا شك في طلاق في وجود الطلاق أو في شرطه فإنه لا يلزمه ولا يلتفت إلى هذا إلى هذا الشيء الذي تلفظ به. فمثلا لو قال مثلا أنا لا أذكر، شككت هل أنا طلقت أو لم أطلق، هذا شك في وجود الطلاق، فلا تلتفت إذن حينها لهذا الوهم ولهذا الشك، فاليقين أنك لم تطلق. الثانية قال أو شرطه، يعني شك هل علق الطلاق بشرط أو لا، فالأصل أنه هو شاك في الشرط ومتيقن في الطلاق. قال مثلا أنا أتذكر أنني طلقت لكن لا أذكر هل أنا قلت إن خرجت من البيت فأنت طالق أو أنا طلقت بدون تعليق بشرط، فالشك هنا في أي شيء؟ في الشرط فقط، أما أصل الطلاق فمتيقن فيه، فهنا نعامله بما تيقنه فنقول أنت طلقت بدون شرط. قال وإن شك في عدده فطلقه، يقول أنا متأكد أنني طلقت لكنني شاك في العدد، هل طلقت واحدة أو ثنتين أو ثلاث، فنقول قد تيقنت أصل الطلاق فيقع عليك طلقة واحدة، وهذا معنى قوله وإن شك في عدده فطلقه. قال وتباح له، يعني هذه التي شك فيها الزوجة التي شك في هل طلقها أو لا ونحو ذلك، فإنها تباح له لأننا حكمنا بأنها زوجة، والطلاق الذي وقع عليها لم يعتبر لأنه شك في الصورة الأولى وشك في عدده في الصورة الثالثة وهكذا. قال فإن قال لامرأتيه إحداكما طالق طلقت المنوية، لو قال لزوجاتي إحداكما طالق، طيب نقول له أول هل نويت إحدى الثنتين تنوي فلانة أو فلانة، فقال نعم أنا كنت أنوي فلانة، فنقول تطلق المنوية، لكن قد يقول أنا ما نويت شيئا، نقول له حينها تجرى القرعة لأنك طلقت إحداهما ولا بد أن تعين إحدى الثنتين، وهنا لا بد أن نجري القرعة حتى نبين المبهمة، وهذه الصورة صورة من صور استخدام القرعة، ولذلك قال طلقت المنوية وإلا من قرعت، يعني أننا ما استطعنا أن نبين المنوية التي طلقت فنستخدم القرعة. قال كمن طلق إحداهما بائنا وأنسيها، يقول له أنه مثلا طلق إحدى زوجته طلاقا بائنا، عنده مثلا زوجتين فطلق إحداهما طلاقا بائنا طلاقا بائنا وأنسيها، ثم يقول فإنه يجري القرعة بينهما لأنه طلق إحداهما بائنا وأنسيها، فحتى نحدد هذه المطلقة لابد من إجراء القرعة، لكن قال كمن طلق إحداهما بائنا، يعني أنه كان عنده زوجتان، إحداهما مطلقة طلقتين قبل ذلك، ثم جاء وطلق طلقة واحدة ولا يدري هل التي طلقها هي التي طلقها طلقتين قبل فتبين، أو أنه طلق الأخرى. فالعمل أنه أيضا يجري القرعة، أنه يجري القرعة، فإن خرجت القرعة على هذه التي طلقت طلقتين فإنها تبين وتكون الثالثة، وإن خرجت للأولى أو للأخرى التي لم يطلقها فإنها تكون في حقها طلقة واحدة. قال وإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكون القرعة بحاكم. يقول لو أنه أجرى القرعة، طيب، وخرجت القرعة على فلان، على هند مثلا، وكان عنده هند وزينب، فخرجت على هند، ولما انتهت القرعة بعد يوم أو يومين تذكر أنه كان قد نوى الأخرى، تذكر أنه نوى زينبا، فيقول أنه إذا تبين أن المطلقة غير التي قرعت، غير التي خرجت عليها القرعة، فماذا يفعل؟ ترد عليه الأولى وتطلق الثانية. قال ما لم تتزوج، ما لم تتزوج، فإذا كانت الثانية فإذا كانت التي طلقت تزوجت فإنها لا ترد عليه، أو تكون القرعة بحاكم، يعني يكون الذي أجرى القرعة هو القاضي، فحينها حكم القاضي لا يرجع فيه فلا يرفعه الزوج. قال وإن قال إن كان هذا الطائر غرابا ففلانة طالق، ففلانة طالق، وإن كان حمامة ففلانة، وجهل لم تطلقا. يقول لو أن إنسان كان جالس مع زوجته وقال إن كان هذا الطير الذي مر غراب فأنت طالق، وإن كان حمامة فأنت طالق، طبعا هذه الألفاظ لا تقع ونادر أن تقع، لكن المصنف كما قلت سابقا أطال في هذا الباب، لأنه باب قد يترتب على الكلمة أو النية فيه تفريق لبيت الزوجية، فأكد فيه وأطال فيه على غير عادته. الشاهد إن هذا إن كان هذا الطائر غراب فأنت طالق، أو كان حمامة فأنت طالق، ثم طار الطائر وما يدرون لا هو حمامة أو غراب، فيقول لا تطلق لا هذه ولا هذه. لماذا؟ لأنه قد يكون هذا الطائر لا غراب ولا حمامة، فلما وجد الشك هنا لم نوقع الطلاق، إذ الأصل بقاء الزوجية. وإن قال لزوجته وأجنبية اسمها هند إحداكما أو هند طالق طلقت امرأته. يقول إنسان كان عنده وجد امرأته ووجد أجنبية، وجد امرأته ووجد امرأة أجنبية عنه جالسة، طيب، فقال إحداكما طالق، إحداكما طالق، فإنه حينها الذي تطلق، التي تطلق هي زوجته. لكن لو أنه كان عنده امرأتان إحداهما زوجته والأخرى أجنبية وكلتاهما اسمها هند، فقال هند طالق، فإنه ينصرف لهند زوجته وليس لزوج وليس للأجنبية عنه، لأنه هو يملك تطليق زوجته دون غيرها. قال وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينة. يعني لو قال يا قوم أنا لما قلت هند طالق فأنا ما أقصد زوجتي هند، وإنما أقصد هند التي كانت جالسة مع زوجتي التي هي أجنبية عندي عني، فنقول هذا كلام لا نقبله، لأن الأصل أنك لا تملك إلا تزويج ابنتك زوجتك، لكن نقبله بقرينة. لو كان مثلا ترافع عند القاضي فأتى بقرينة أنه ما قصد إلا هند زوجة جاري مثلا، قال القرينة أنه كان جاره وكله بأن يطلق زوجته التي اسمها هند، فجاء وقال يا هند أنت طالق، هنا لا نوقع على زوجته، لأنه كان أتى بقرينة أنه قد وكل بتطليق هند زوجة جاري. وأما إذا لم توجد قرينة فالأصل أن الطلاق يقع على زوجته لا على غيرها. أخيرا قال وإن قال لمن ظنها زوجته زوجته أنت طالق طلقت الزوجة وكذا عكسها. يقول لو أنه قال لامرأة أنت طالق وهو يظنها زوجته فبانت أجنبية عنه فإنها تطلق زوجته، مرت امرأة خرجت من مكان ويظنها زوجته فإنه يعني أو أراد أن يواجهها بالطلاق فقال أنت طالق وهو ينوي زوجته، فتبين أن هذه المرأة التي خلف العباءة ليست زوجته وإنما امرأة أخرى، فيقع الطلاق على زوجته لا على هذه المشار إليها. قال: وكذا عكسها، يعني لو قال لامرأة أنت طالق وهو يظنها أجنبية فبانت زوجته فتطلق زوجته. لماذا؟ لأنه هنا واجهها بصريح الطلاق، وهذا لا يؤثر فيه ظنه أنها أجنبية، فهم تحرزوا في اللفظ الأول فأوقعوا الطلاق على زوجته، وتحرزوا في اللفظ الثاني فأوقعوا الطلاق أيضا على زوجته التي واجهها بصريح الطلاق، وإن لم ينوي لما سبق أن ذكرنا من أن صريح الطلاق لا اعتبار فيه للنية، فإنما يقع ولو أنه يعني بأن صريح الطلاق يقع ولو لم ينوه كما ذكرنا سابقا. بهذا نكون انتهينا من هذا الدرس، نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.